بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نستكمل أحداث غزوة العسرة، غزوة تبوك، من سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك كانت في سنة 9، وقد ترامت الأنباء وثبت عند الصحابة رضي الله عنهم أن الرومان يستعدون لجمع جيش كبير لمحاربة المسلمين. وزيادة خطورة الموقف، الذي كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيظ الشديد، فمع هذا القيظ الشديد وصعوبة الموقف وصعوبة الخروج، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأحكم من هذا كله. إنه كان يرى أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الرومان في هذه الظروف الحاسمة وترك الرومان لتجوس خلال المناطق التي كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه وتزحف إلى المدينة، كان له أسوأ أثر على الدعوة الإسلامية، على سمعة المسلمين العسكرية. طبعا بعد فتح مكة امتد نفوذ المسلمين وسيطرتهم على بلاد كثيرة، وكثير من القبائل العربية دخلت في دين الله أفواجه، اتخذ ذلك. فلو كان حصل نوع من التخاذل من المسلمين لكان امتد نفوذ الرومان، خدت بالك، وتقلص سلطان المسلمين، خدت بال حضرتك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى بنظره الثاقب أنه لابد من الإقدام الحاسم في هذا الموقف. فالجاهلية التي تلفظ نفسها الأخير بعدما لقيت من الضربة القاسمة في حنين ستحيا مرة أخرى، والمنافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين ويتصلون بملك الرومان بواسطة أبي عامر الفاسق سيبعجون بطون المسلمين بخناجرهم من الخلف، في حين تهجم الرومان بحملة ضارية ضد المسلمين من الأمام. وهكذا يخفق كثير من الجهود التي بذلها صلى الله عليه وسلم وأصحابه في نشر الإسلام، وتذهب المكاسب التي حصلوا عليها بعد حروب دامية ودوريات عسكرية متتابعة متواصلة، تذهب هذه المكاسب بغير جدوى. خد بالك، بيشرح خطورة الموقف. الموقف كان عايز إقدام حاسم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف كل ذلك جيدا، ولذلك قرر القيام مع ما كان فيه من العسرة والشدة بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم. هم اللي هيطلعوا لهم، لن ينتظرهم، وده علامة على الايه؟ على القوة ورباطة الجيش. ولا يمهلونهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام. لما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف أعلن في الصحابة أن يتجهزوا للقتال، وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم. وكان قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها. ورى بغيرها التورية نوع من التعريض، نوع من التستر والكتمان على إرادة الجهة. يعني على سبيل المثال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يريد أن يخرج شمالا يسأل عن طريق الجنوب أو الشرق، يقول الطريق ده يودي فين، يوري، دي نوع من التورية. يظن السامع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذه الجهة. يعني أنت مسافر رايح القاهرة، خدت بالك، فتسأل عن الطريق اللي يودي بورسعيد، ده اسمها ايه؟ اسمها تورية. ها؟ أنت رايح بورسعيد، رايح القاهرة، واحد يقابلك تروح فين يا محمد، خدت بالك، مش هتقول له، تقول له هو قطر بورسعيد بيطلع الساعة كام، الحق بقى. ها؟ دي اسمها ايه؟ تورية، اسمه تعريض، تاخد بالك يا أستاذ أحمد معايا. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوري إلا في هذه الغزوة، ولكنه نظرا إلى خطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء الرومان، وجلى للناس أمرهم ليتأهبوا أهبة كاملة. الغزوة بعيدة، سفر طويل، فلابد للناس تعرف أن في سفر طويل حتى يتهيأوا. يقول: وحضهم على الجهاد، ونزلت قطعة من سورة براءة تثيرهم على الجهاد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. شوف دي حكم، حكم في الحث على القتال، قتلوا عشان ربنا ينصركم ويعزكم، تعيشوا ليه ضعاف مستذلين؟ ما هو اللي بيطلب الراحة يترك الراحة، واللي بيطلب العزة لابد انه يبذل ويضحي. اما اللي عايز عزة وهو نايم وهو مستكين وهو جبان، عايز الناس تصرف عليه وتخلي بالها منه، ما يبذلش وما يضحيش، ايه اللي يحصل؟ يتكالب عليه الخلق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جلى للناس الامر، ونزلت ايات في سورة براءة هي سورة التوبة تحثهم على القتال، ورغبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذل الصدقات وإنفاق كرائم الأموال في سبيل الله. خد بالك، المسلمون يتسابقون إلى التجهز للغزو، لم يكن من المسلمين أن سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى قتال الروم إلا وتسابقوا إلى امتثاله، فقاموا يتجهزون للقتال بسرعة بالغة. وانت طبعا هتعجب، اللي تخلف عن الغزوة دي من المسلمين الصادقين مين؟ ثلاثة، يعني كله خرج. يعني تخيل، شوف المجتمع الإسلامي مليء بالإيمان، مليء بالمصارعة للخيرات، ثلاثة ما تخلفوا، ده نسبتهم كام؟ دول في المية، لا تساوي شيئا. طب لسه كده تعالى نادي في الناس، تعالى نحرروا المسجد الأقصى، شوف كم واحد هيتخلف، نسبتهم قد ايه، شوف المنافقين هيقولوا ايه. خد بالك، فهنا قاموا يتجهزون بسرعة بالغة، أخذت القبائل والبطون تهبط إلى المدينة من كل صوب وناحية، ولم يرضى أحد من المسلمين أن يتخلف عن هذه الغزوة إلا الذين في قلوبهم مرض، بعض المنافقين، وإلا ثلاثة نفر حتى كان يجيء أهل الحاجة. خد بالك الحتة دي حسن، خطيرة وجميلة خالص، مؤثرة أوي. ناس من أهل الحاجة والفاقة جم للنبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه. يعني يستحملونه؟ يعني يطلبون حمولة، حاجة يركبوها، سفر بعيد ما ينفعش يسافر على رجليهم، عايز ايه؟ عايز دابة يركبها. يستحملونه ليخرجوا إلى قتال الروم، فإذا قال لهم صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش، فيش حمولات، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ده دوت ثناء عظيم وثناء عطر من الله سبحانه وتعالى على أولئك النفر. ليه؟ خد بالك، تأمل في الآية، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. أول حاجة أنهم لم يبكوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بكوا بعدما تولوا، وده دليل على علامة الايه؟ على الصدق، لهم إخلاص، محبة للخير. ما ممكن واحد يحب يعمل منظر، خدت بالك، يعيط قدام النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له غفر الله لكم على الشيء وبتاع، لا، ده هو بيعيط لله، حزين ان فاته الخير. شوف يا اخي، خير في مشقة، في تعب، تخلف عن الجهاد بعذر، يعني الجهاد فاته بعذر، مش قعد ولا نام ولا تكاسل، فاته بايه؟ بعذر، عذر ليس في يعني مقدرته، لا يجد شيئا يركبه ليجاهد عليه، ومع ذلك يبكي. ده دليل عليه، على عظيم إيمانه ورغبته في الخير. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، ده ثناء تاني، يبقى في دموع حقيقية ودموع بصدق وحزن، حزين إن فاته الأجر. والله الواحد مكسوف، والله الناس الخيبة اللي ما بيفوتها الأجر تفرح، فوت صلاة الجماعة تفرح، خدت بالك؟ الناس اللي لما يفوتها الجهاد يقول لك اه الحمد لله، وفي احلى من السلام، ده السلام وقام، السلام رخاء. آه الله، مع ان بيفوت اجر عظيم والله. شوف، حزنا الا يجدوا ما ينفقون. ايه سبب الحزن؟ ما عندهم مال ينفقونه في سبيل الله، كما تصادق المسلمون في انفاق الاموال وبذل الصدقات. صفحه صدق دي، صفحه صدق، صدق ايمان، صدق موقف. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه قد جهز عيرا للشام، 100 بعير بأقتابها وأحلاسها، 100 أقية، فتصدق بها ثم تصدق بمئة بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم جاء بألف دينار فنثرها في حجره صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، رضي الله عنه. ثم تصدق وتصدق حتى بلغ مقدار صدقته 900 بعير ومئة فرس سوى النقود، رضي الله عنه. وجاء عبد الرحمن بن عوف بمئتي أقية فضة، وجاء أبو بكر بماله كله، ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله. وجاء عمر بنصف ماله. هنا موقف كان جميل، لما سمع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر، النهاردة بقى هسبقه، إن سبقته يوما أنا سبقتوش ولا مرة، بس النهاردة إن شاء الله هسبقه. جري على البيت شوف الفلوس اللي موجودة، المال اللي موجود، النقود اللي مال، قسمه نصين وجاب النصف للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: نصف المال يا رسول الله. وجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم. دخل مين؟ أبو بكر مع الصدقة. ما تركت لأهلك يا أبو بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، جبت كله يا رسول الله، اللي موجود كله في البيت جبته. فعمر رضي الله عنه، بس شوف خد بالك حتى هنا درس جميل، التنافس في الخير لا يوجد غلا ولا حسدا ولا حقد. هل عمر حقد على أبي بكر لأنه سبقه وكان يسبقه إلى الخير؟ أبدا، كان يزداد له محبة وله توقيرا وله تعظيما. حتى في يوم ثقيفة بني ساعدة، ثقيفة بني ساعدة لما كانوا الصحابة بيتشاوروا ويبيعوا مين، فلما واحد قال، أبو بكر قال: البايع عمر أو أبا عبيدة؟ قل: ما كرهت كلمة مما قال إلا هذه الكلمة. قال: أنا أتقدم أبو بكر، حاشا لله، حاشا أتقدم. يعرف إيه؟ فضله وسبقه، كان له محبا. فهنا حضرتك في مصارعة. جاء العباس بمال كثير، وجاء طلحة وصعد ومحمد بن مسلمة، كلهم جاءوا بمال، وجاء عاصم بن عدي بتسعين وسقا من تمر، وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرها، حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين، معهوش إلا كده شيء يسير لم يكن يستطيع غيرها. وبعثت النساء ما قدرن عليه من مسك ومعاطد وخلاخل وقرط وخواتم، ولم يمسك أحد يده، ولم يبخل بماله إلا المنافقون. شوف المنافقين كان لهم موقف بقى سيء جدا هنا، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. المنافقون دول أخطر عدو للمسلمين، يعني زي ما بيقولوا كده لا منهم ولا كفاية شرهم. طيب هم ما تصدقوش، بخلوا بالمال. ها؟ طب في ناس بتتصدق، واحد يجي المال كتير يقولوا ده مرائي، بيعمل منظر قدام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد معهوش فلوس يجيب مدين، فقير بيتصدق عليه قدر استطاعته، يقولوا إن الله غني عن مد هذا وعن صاع هذا. تعمل ايه الصدقة بتاعته؟ يعني انت لا تعمل ولا تشجع الناس على الخير. شوف المجرم يثبت، لو خرجوا فيكم ما زادوكم، ما تنساهاش دي، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة يثبطوا المؤمنين، يخبلوهم بالقول وبالفعل. اهو شفت الجيش الإسلامي بدأ يتحرك ويستعد للتحرك إلى تبوك، هكذا تجهز الجيش. فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلم الأنصاري، وقيل سباع ابن عرفطة وخلف على أهله علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يخرج كان يستخلف نائب، يعني ينوب على المدينة يقوم بإيه؟ بأمور المسلمين. وغمص عليه المنافقون، غمص المنافقون على مين؟ على علي بن أبي طالب. يعني قالوا إيه؟ إنما خلفه تخففا منه، أصل علي ده تقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، بسكتين بص ما يسيبوش موقف إلا وحاولوا إيه؟ يعملوا خلل في الصف الإسلامي، شق يوقعوا بين المسلمين. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سمع عليه ليه؟ قالوا تخففا واستثقالا، مستتقله فسابه عشان ما يطلعش معاه. خدت بالك؟ علي بن أبي طالب سمع الكلام ده ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم على طول، قال له زعم المنافقون كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. خد بالك من الحتة دي، لأن الرافضة عندهم شبهة هنا خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يقول لك بس يبقى عليه منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة هارون من إيه؟ من موسى. هو حديث بيقول يبقى لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم من يتولى أمر الأمة؟ علي بن أبي طالب. ده قياس مع الفارق. ليه؟ لأن هارون خلفه موسى عليه السلام في قومه في أثناء حياته ليس بعد الممات. دي نقطة. نقطة تانية أن هارون مات في حياة موسى، مات في حياة موسى. دي في نقطة ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا في أهله حتى لم يخلفه نائبا على ليه؟ على الناس. خدت بال حضرتك؟ ثم تحرك صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخروج يوم الخميس، نحو الشمال يريد تبوك. ما تبوك دي في الليه؟ شمال المدينة على حدود الشام. ولكن الجيش كان كبيرا، 30,000 مقاتل، لم يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير قبله قط. فلم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزا كاملا، بل كانت في الجيش قلة شديدة بالنسبة إلى الزاد والمراكب، فكانت 18 رجلا يعتقبون بعيرا واحدا. خد بالك، 18 واحد بيركبوا يعتقبون بعيرا واحدا. يعني ايه يعتقبون؟ يعني بيتناوبوا عليه، يعملوا ايه دورية. يعني واحد يركبوا مثلا نص كيلو ينزل، راح تاني ركبوا ايه نص كيلو، وهكذا. يبقى 18 واحد، يبقى التاني ده هيمشي قد ايه بقى لحد ما يجي عليه الدور؟ ها لسه هيستنى 17 واحد لحد ما يجي عليه الدور. يبقى المسافة دي كلها هو هيركب واحد من 18، ها اقل من 6% ها ركوب، والباقي ماشي. شوف المشقة، مشقة مشقة. شباب المسلمين دلوقتي الناس بتقاتل بالزراير ومش عايزين يحاربوا كمان. خدت بالك؟ يعني القتال زمان كان فيه صعب، صعوبة شديدة، صعوبة بالغة. ما في عربيات ولا في طيارات ولا فيه، وحتى ما كانش فيه اكل كويس. يعني كمان التعيين كان ضعيف، تمر ومية وصحراء جرداء وحر شديد، ها فكان في تضحية كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم. وربما أكلوا أوراق الأشجار حتى تورمت شفاههم، واضطروا إلى ذبح البعير مع قلتها ليشربوا ما في كرشه من الماء. ولهذا سمي هذا الجيش جيش العسرة. مر جيش الوادي، جيش الإسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر، الحجر ده ديار ثمود، الذين جابوا الصخرة بالواد، أي وادي القرى، فاستقى الناس من بئرها، يعني الناس بتحمل مية منها. فلما راحوا قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا. ليه؟ لأن المكان ده حصل فيه هلاك لأولئك الكفار. لذلك من السنة حمام، من السنة أن الإنسان إذا مر بديار المعذبين أن يسرع الخطوة، مش روح بقى يتفرج وتنزه هناك. لا، الإنسان لابد أنه يتفكر، يتدبر في هلاك أولئك الناس. خد بالك، بعدين مكان نزل فيه السخطة، نزل فيه العقاب، ولازم الإنسان يكون عنده وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى. تعرف عمر الخطاب بيقول إيه؟ بيقول لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا، خد بالك، ولا تدخلوا عليهم كنائسهم في يوم عيدهم. ليه؟ قال فإن السخطة تتنزل عليهم. قاعدين يشتموا ربنا، دول بيشتموا ربنا في يوم العيد بتاعهم، ممكن ينزل عليهم غضب ربنا. تبص تلاقي البتاع اتهدد، الجبل وقع عليهم، خلص عليهم، وانت قاعد وسطهم. اوعى، ابعد، ها السخطة تتنزل عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها ناقة صالح عليه السلام. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع بالسير حتى جاز الوادي. واشتدت في الطريق حاجة الجيش إلى الماء حتى شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجاتهم من الماء. ولما قرب من تبوك قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال معاذ: فجئنا وقد سبق إليها رجلان خلف الأمر، والعين تبض بشيء من مائها، فسألهما صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. وقال لهما ما شاء الله أن يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم في القول لمخالفتهم لأمرهم. ثم غرف من العين قليلا قليلا حتى اجتمع الوجه، ثم غسل صلى الله عليه وسلم فيها وجهه ويده، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير. دي معجزة بقى للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستقى الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. الحتة دي هتتملى إيه؟ حدائق وبساتين وحصر. وفي الطريق أو لما بلغ تبوك قال صلى الله عليه وسلم: تهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طي. خدش باله، قام خالف برضو الأمر، فالريح شلته. وكان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع التقديم وجمع التأخير كليهما. وده طبعا السنة في السفر قصر الصلاة، ودي سنة مؤكدة، والجمع في السفر سنة عند الحاجة، سنة عند الحاجة. الجيش الإسلامي بتبوك، نزل الجيش الإسلامي بتبوك فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا، فخطب خطبة بليغة، أتى بجوامع الكلم، وحض على خير الدنيا والآخرة، وحذر وأنذر، وبشر وأبشر، حتى رفع معنوياتهم، وجبر بها ما كان فيهم من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة. حتى مهمة أو خد بالك، رفع المعنويات دي مهمة، حتى هي معروفة الآن في النظم العسكرية لازم فيه رفع المعنويات. انت داخل حرب بتتعارك مع واحد، اقعد بقول لك خلي بالك صدع عضلات، وبعدين راجل مسنود ومعاه بقى أسلحة ومعاه، وانت هتقدر عليه؟ ده لو خبطك خبطة هيموتك، ده لو بصلك بس شزرا هتدوب. يبقى انت انهزمت لما بتدخل معركة، صح ولا مش صح؟ اما لازم قبل المعركة اقول لك ايه؟ تشجع ايها الراجل، لو موت تدخل الجنة، ايوه تموت شهيد. وبعدين انت ما شاء الله انت راجل، ده ما يعرفش يحارب، ده خيبان، وبعدين لو مات هيدخل النار، ده ما يعرفش يعيش من غير الشوكولاتة والتكييف. لازم تقول عليه كده عشان تقوي ليه. اما بقى شوف بقى المنافقين، بقى المنافقون دول يا ستير يا رب، يجيب لك صور بقى ليه الاعداء، اطول واحد فيهم يقول عم صورين، بص بعدين يدخل لك صورته كمان، وبص العدة بقى اللي شايلها وقوات مش عارف ايه بتاع، عشان الناس ايه تخضع بدون حرب، بدون حرب والله ينهزمون نفسيا. ده حال المنافقين، فلازم الحذر منهم. لذلك تعرف الإمام أحمد يقول: لا يجوز أن يخرج في الجيش مثبط ولا مرجف. ايه المثبط ده؟ ليثبط عزائم الناس. وتحاربوا ليه؟ خليكم قاعدين في الترابة، خليكم قاعدين في الرخاء، ربوا عيالكم، خلي بالك من بيتك، تروح تحارب ليه؟ انت لسه شباب قدامك المستقبل والجواز وبتاع، ها؟ ده اسمه ايه؟ مثبط. المرجف بقى اللي بيقعد بقى يعمل اشاعات، احنا نقدر؟ دول بص دول جايبين النووي معاهم، ده هي خبطه واحده هتخلص المساله. اه ربنا يعافينا والله. ده اسمه ايه؟ مرجف. اهو دول بقى المفروض يتحط على لسانهم جبس، لا مش بلاستر، حط جبس في بقهم عشان يسكتوا، ها ما يتكلموش، ها هيعملوا ايه؟ فساد في نيات الناس وفساد في قلوب الناس وتثبيط. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيرفع معنويات المسلمين. فاما الرومان لما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك اخذهم الرعب، سبحان الله، مع ان كانت اكبر دوله في الوقت ده، لكن ربنا قذف في قلوبهم إليه الرعب، فلم يكترئوا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم. النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، مع أنه خد بالك عار عليهم عار كبير، ودي أصلا جبن عسكري خطير، كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بجيش كبير كده لحد حدودهم حدود بلادهم ولا يخرجون للقائه، ده علامة على الهزيمة والخوف والجبن والخور. شفت هذا اللي حصل. يقول بل تفرقوا في البلاد، فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية في داخل الجزيرة وأرجائها النائية، وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة بما لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. يعني ما حصلش حرب، بس حصل إيه؟ مكاسب عسكرية وسياسية ومعنوية. يقول جاء يحنى ابن رؤبة صاحب أيلة فصالح الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزي، مجرد ما شاف الايه الموقف، ها النبي صلى الله عليه وسلم تحرك بجيش 30,000 والرومان لم يخرجوا اليه، راح جاي على طول يصالح النبي صلى الله عليه وسلم، الجزي يا رسول الله مكسب ولا مش مكسب اهو. يقول واتاه اهل جرباء واهل اذرح فاعطوه الجزيه، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم، وكتب لصاحب أيلة بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنى بن رؤبة وأهل أيلة سفنوهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وأنه لا يحل أن يمنعوا ما أن يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. ده اسمه يعني عقد يقر فيهما بعض ببذل الجزية، وفي نفس الوقت المسلمون لا يتعرضون لهم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة دومة الجندل في 420 فارسا، وقال له إنك ستجده يصيد البقر، فأتاه خالد فلما كان من حصنه بمنظر العين خرجت بقرة تحك بقرونها باب القصر، فخرج أكيدر لصيدها، وكانت ليلة مقمرة، طلع وراء البقرة عشان يصطاد، فتلقاه خالد في خيله فأخذه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقن دمه وصالحه على 2000 بعير 800 رأس 400 درع 400 رمح، وأقر بإعطاء الجزية، فقضاه مع يحنى على قضية دومة وتبوك وأيلة وتيماء. يبقى هنا ان في قبائل وفي يعني اهل ملك واهل رياسة دخلوا في صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، او دخلوا تحت عباءة المسلمين واقروا لهم بدفع الجزية، وده نوع من انواع الانتصار ونوع من انواع القوة، ها ان في ناس بدأت بتخضع للمسلمين وتعترف بقوتهم. لنا استكمال إن شاء الله المرة القادمة. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.